حبس أي منع بيعه وأبقاه في أصوله. وأيام القطاف أي أيام قطاف العنب، لأن العنب كما نعلم له أيام يقطف فيها ويباع فيؤكل طريا كما يؤكل الرطب من النخل، وأحيانا يحبس حتى ييبس فيكون زبيبا. هذا الزبيب يستعمله الناس غذاء كما يكون التمر يأكلونه أو يضعونه على الأطعمة، ومن الناس من يجعله عصيرا ليتخمر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا. ممن أي على من يتخذه خمرا أي يصنعه خمرا. فقد تقحم النار على بصيرة، تقحمها دخلها بانزعاج على بصيرة أي على علم بالسبب الذي يوجب تقحمها. أي ومعنى الجملة أو المراد بالجملة أن من فعل ذلك فقد أدخل نفسه في النار بسبب يعلم أنه سبب لدخول النار، سبب لدخول النار، وذلك لأنه أعان على شرب الخمر. والمعين على الإثم آثم إثم الفاعل كالحاضر، فاعل الإثم يكون آثما إثم الفاعل كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أنه يحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خمرا. والثاني، الفائدة الثانية، أن ذلك من كبائر الذنوب. وجهه أنه توعد عليه بالنار. ومن فوائد الحديث عظم شرب الخمر والإعانة على شربها، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أسباب دخول النار. والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب، فإن السكران والعياذ بالله يزول عقله، يجيه خفة كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة، ويجد لذة ويجد نفسه في مقام الملوك والرؤساء، فينسى همومه وغمومه. لكن إذا زال السكر تراكمت عليه الهموم والغموم، لأنه كالماء إذا حبست الماء وقف، لكن عندما تزيل الحابس يندفع بقوة. هكذا الهموم والغموم تقف عند السكر، لكن إذا زال السكر اندفعت اندفاعا مدهشا مؤذيا لا يمكن أن يقر له قرار حتى يعود إلى شرب الخمر. ولهذا قل لمن شرب الخمر أن ينزع عنه والعياذ بالله إلا بإيمان قوي أو رادع قوي. ومن فوائد الحديث أن للوسائل أحكام المقاصد، أن للوسائل أحكام المقاصد. وجه ذلك أن هذا لم حبس العنب لغرض سيء، هم فاعل لكن يريد هذا الشيء. وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها، وهي أصولية فقهية، أن للوسائل أحكام المقاصد. من فروعها أو من أجزائها في الواقع، من أجزاء هذه القاعدة الكلية العامة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه، وما كان الحرام وما كان سبب الحرام فهو حرام، وما كان سبب المكروه فهو مكروه. كل هذه الأجزاء داخلة في القاعدة العامة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، من فوائد الحديث عقوبة من أعان على فعل المحرم وإن لم يفعله، لأن هذا الذي احتبسه ليبيعهم من يتخذ خمرا لم يفعله لكنه أعان، فالمعين على الإثم آثم. ومن فوائده أنه إذا كان هذا في من أعان على من يتخذ العنب خمرا فما بالك بمن يشرب الخمر، يكون أعظم. ولهذا كان شارب الخمر ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، محروما من شربها في الآخرة، إما لأنه والعياذ بالله لا يتنعم بها في الجنة، وإما أنها تؤدي إلى الكفر المانع من دخول الجنة. ولهذا سميت أي الخمرة أم الخبائث ومفتاح كل شر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من باع شيئا لغرض معصية فإن بيعه حرام، وهذا هو الشاهد من هذا من الحديث. من باع شيئا لمن يتوصل به إلى معصية فالبيع حرام. وهل يصح أو لا؟ لا يصح البيع، لأنه منهي عنه لذاته، فالنهي متسلط على نفس البيع. فإذا باع شيئا لمن يتخذه لمحرم كان البيع حراما، وإن باعه لمن لا يتخذه لمحرم كان البيع حلالا. ولهذا لو بعت العنب لمن يأكله فالبيع حلال، لمن يتخذه خمرا فالبيع حرام. طيب، بعت البيض لمن يأكله حلال، لمن يقامر به حرام. يقام فيه أن يستعمله للقمار، يستعمله للقمار. من الصور التي يستعمل فيها للقمار ما يفعله بعض الناس، يقول خذ هذه البيضة اكسرها عرضا أو طولا، طولا، فإن كسرتها طولا فلك 100 ريال، وإن لم تكسرها فعليك 100 ريال. هذا من جملة القمار التي تتخذ له البيض. أفهمت؟ يعني لو أعطاك واحد بيضة وقال اكسرها طولا مهما كان ما تقدر، إلا بحجر يمكن، لكن بيديك هكذا ترص عليها ما يمكن، لا يمكن أبدا. نعم. الدخان مش فيه؟ يعني بيع الدخان قصدك؟ بس بيع الدخان محرم على كل حال، ما هو حرام؟ داخل في هذا الحديث. نعم، بيع الدخان داخل في هذا الحديث، لكن الدخان ما هو بينقسم إلى حلال وحرام، كله حرام، لكن قصدنا أن الشيء قد يكون مباحا في حال فيصح بيعه، محرما في حال فلا يصح بيعه. السلاح إذا بعته لمن يقتل به المسلمين كان حراما، لمن يقتل به الكفار كان بيعه حلالا، بل قد يكون مندوبا. واضح؟ طيب، نستفيد من هذا أيضا من الحديث فائدة، وهي أن المباح لذاته قد يكون محرما لغيره. أولا، أن المباح لذاته قد يكون محرما لغيره، فأصل البيع حلال لذاته، لكن إذا قصد به المحرم صار حراما لغيره، كما أن المباح يكون واجبا لغيره، مثل لو لم يكن عندك ماء وحضرت الصلاة وأردت الوضوء ووجدت الماء يباع في الأسواق، كان واجبا عليك أن تشتري الماء، لتتوضأ به، مع أنه لولا هذا لم يجب عليك أن تشتري الماء. واضح؟ قد يكون الشيء مسنونا وهو في الأصل مباح، كما لو اشترى الإنسان مسواكا فأصل الشراء، وإذا اشترى مسواكا ليتسوك به صار سنة، أو طيبا يتطيب به كان سنة، وعلى هذا فقس. المهم أن المباح، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب النية والقصد. إن قصدته لأمر حرام صار حراما، لأمر واجب صار واجبا، لأمر مستحب ومكروه صار كذلك، لأمر مباح فهو مباح.